كتاب الأربعين النووية للإمام أبي زكريا يحيى ابن شرف النووي رحمه الله تعالى. وكنا قد وقفنا إلى الحديث الخامس من أحاديث هذا الكتاب، هو حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. الحديث هو في البخاري ومسلم. الحديث السادس من أحاديث الكتاب عن أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنه عن أبيه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، وما وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما. إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات. إن الحلال بين أي واضح لا لبس فيه، ولا يختلف فيه أهل الإنصاف، وكذلك الحرام واضح، يعني ما في اثنين بيختلفوا في إنه الطعام حلال، أنواع الطعام من البقوليات والخضار إلى آخره واللحوم، إلا المحرمات التي جاء النص بتحريمها كلحوم الخنزير كلحم الخنزير إلى آخره، ولحوم السباع الأسود والنمور والكلاب وهكذا. الحلال بين، ما في اثنين بيختلفوا إنه الموية شربها حلال، ما في اثنين بيختلفوا إنه العصائر بالعموم حلال، ما في اثنين بيختلفوا إنه لبس القطن حلال، الثياب من القطن، ركوب الدواب إن حلال، والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون إلى آخره. ما في اثنين بيختلفوا إنه الزواج حلال أو مشروع، وكذلك الحرام بين، الخمر شربها حرام، أكل الميتة حرام، الفواحش حرام، القتل حرام، الشرك بأنواعه حرام، البدع الحرام بين. لكن قال لك: وبينهما أمور مشتبهات، تشتبه على الناس هل هي من الحلال أم من الحرام، الناس بيختلفوا فيها هل دي حلال ولا حرام، لكن ما كل الناس، عشان كذا قال لا يعلمهن كثير من الناس، ما قال لا يعلمهن كل الناس. وفيه فائدة وهي فضل طلب العلم، لأن أهل العلم يعلمون أصل الشبهة والأمر المشتبه هل هو حلال أم حرام، يعلمون ذلك. ولذلك قال الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فالزول يتعلم من أجل أن يميز الحلال من الحرام والواجب من المستحب والمكروه، ويعرف شرع الله تعالى، ويتعلم ليعرف ربه، المعرفة التي تستلزم محبة الله وتعظيمه والخوف منه ورجاءه والإقبال عليه، ويعرف ويتعلم من أجل أن يستعد للآخرة. فالزول يا جماعة لما يتعلم يعرف الشبهة ويعرف ردها. شكي بن القيم رحمه الله قال: بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. الصبر تدفع به الشهوات، واليقين تدفع به الشبهات. زول عنده معلومة وما عنده شك، كذي الشبهة بتزول. وإذا انتفى من القلب مرض الشهوة ومرض الشبهة فإن العبد يصير سليم القلب، وبهذا يصير إماما في الدين، يتعلم العلم النافع وينشر العلم بين الناس. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم في التحذير من الشبهات أو من الأمور التي تشتبه على الناس: إذا اشتبه عليك أمر ولم تجد عالما، الواجب عليك أن تبتعد عن هذا الأمر حتى تعرف حكم الله فيه. شكذا قال: لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات، اتقى أي كان متخذا لوقاية، ابتعد عن الشبهات، فقد استبرأ لدينه وعرضه. استبرأ لدينه، السين والتاء في لغة العرب للطلب، استبرأ أي طلب البراءة ونال البراءة بالنسبة للدين. لأنه يا جماعة الشبهة دي قد انت تقع فيها قايلة حلال وتطلع حرام، تكون تورطت، لكن لما تبعد من الشبهة انت بقيت في براءة بالنسبة للدين. وعرضه جاءت مجرورة لأنها معطوفة على المجرور، لأنه يا جماعة الزول لو بار الناس اللي عندهم شبهات وحولهم شبهات، هو بعرض نفسه للطعن، بيضعنوا فيه، وليت زول ما كويس أنك ماشي مع فلان، وإنت بتمشي المحلات اللي فيها المعاصي الفلانية، فيها البدع وفيها الأباطيل. هسي لو زول، ولو زول كويس، لو مشى مع زول مروج بتاع مخدرات، الناس يضعنوا فيه، يقول لك ناس يجوا يدافعوا، يقول لك الزول ده ما شفناه وحصل يوم بيتعاطى المخدرات وكذي، لكن الباقين يقول لا زول يمكن بيتعاطاه بالسر، وكونه ماشي مع الزول ده ما ماشي مع ساي، زول ده في حاجة رابطون، زول ده مجرم زيه. عشان كذي الزول لما نبعد من الشبهات ومن أهل الشبهات فإنه يبرأ ويستبرئ لدينه وعرضه. لدينه يأمن من المعاصي، ولعرضه يأمن من أن يطعن فيه. قال: كالراعي يرعى حول الحمى، الحمى حدود الملك، يوشك أن يرتع فيه. في زول عنده مزرعة، واحد عنده بهائم، بتاع المزرعة قال لي بتاع البهائم لو البهائم دي دخلت هنا في المزرعة بتعتدي وكلت ما تلوم إلا نفسك. بتاع البهائم صاحب البهائم بدل يرعى بعيد بقى بيرعى في الحدود، ودي بهائم ما بتنضبط، يعني البهائم حصرتها بجاي في واحد بتزوق تدخل تخرب. عشان كده قال لك: الراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. بهائم ودي بتدخل جوا. الزول لو بعد من الحرام بعيد ده في مأمن، لكن لما نيجي قريب من الحرام زي الراعي ده، والزول لما نبقى بتاع شبهات بيبقى زي الراعي ده مع الحدود، وقد يتجاوز الحدود. ثم ختم النبي صلى الله عليه وسلم الحديث بموعظة بليغة، قال: ألا وإن لكل ملك حمى، أي ملك عنده حدود، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة. ألا كما قال ابن كثير رحمه الله تعالى عند تفسيره لسورة يونس عند قول الله تعالى: ألا إن أولياء الله، ويأتي التعليق على هذه الآية في أو الشرح التفسير في الموضع المناسب في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في البخاري إن شاء الله تعالى. لكن قال: ألا أداة استفتاح وأداة تشويق في لغة العرب، استفتحوا بها الكلام وبشوقوا بها المستمع. الرسول عليه الصلاة والسلام قال: ألا وإن في الجسد مضغة، قال ابن عثيمين أي لحم بقدر ما يمضغه الإنسان، لحم صغيرة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وشوف القلب ده على جسمين، قلب له علاقة بالبدن، وده ناس الطب لما نقول لك فلان ده النبض بتاعه شغال ودقات القلب زادت ونقصت وإلى آخره، ويفحصوا له الزول لا مات دماغيا لكن لسه فيه نفس وكذا، قلبه لسه بينبض ويمكن يقوم ويمكن ما يقوم، وركبوا له أجهزة، لكن أول ما قلبه يقف خلاص، ده يوريك إنه القلب ده مهم شديد حتى في البدن. ومهم النوع الثاني القلب من ناحية شرعية، القلب ده جوا فيه البغض، فيه المحبة، فيه التوكل، فيه الإخلاص. أشكي الرسول عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم ولا إلى ألوانكم ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. النبي صلى الله عليه وسلم بيّن إنه الإنسان تقييم عند الله تعالى ما بيلونه ولا بيشكله ولا بيماله ولا بمكانته عند الناس، وإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولكن إلى قلوبكم وأعمالكم. يعني ينظر الله تعالى إلى القلوب والأعمال، وهذه التي يرتفع بها الإنسان. ولذلك قال الله تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وأبو بكر الصديق رضي الله عنه لما جمع الريق ولقى بلال رضي الله عنه وصهيب الرومي وابن مسعود فقراء الصحابة، فجاء أبو سفيان رضي الله عنه وهو عظيم من عظماء قريش وأسلم وحسن إسلامه، جاء مارا، فقال بعض هؤلاء الأفاضل قالوا: نجت نفوس أو كلمة نحوها من سيوف الله يوم بدر، أو قالوا: ما أخذت سيوف الله في بعض الناس ما أخذها، أو كلمة نحوها. فقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: تقولون هذا لسيد من سادات العرب؟ فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر رضي الله عنه قال: يا أبا بكر، أغضبتهم؟ إن كنت أغضبتهم فقد أغضبت ربك. دل فقراء الصحابة. فجاء أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وديلك ناس فاضل وما أهل مطاعنة، لكن قالوا في ناس نجوا يوم بدر، في ناس نجوا، وده صحابي كريم أسلم وحسن إسلامه أبو سفيان. فقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: أي إخواني، لعلي أغضبتكم. فقالوا: يغفر الله لك يا أخي. أخي تصغير، ويراد به هنا الشفقة الإشفاق، يغفر الله لك يعني عفونا عنك ولم يحدث شيء ولا شيء بيننا. وده يوريك نفوس الصحابة إن نفوسهم طيبة وإنه أهل خير، ووريك إنه الإنسان في نهاية المطاف تقييم عند الله تعالى وعند النبي صلى الله عليه وسلم في حياة الرسول عليه الصلاة والسلام بالإيمان والعمل الصالح. بس ده ملخص الكلام. شكي الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إذا صلحت يعني المضغة دي صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. قال ابن دقيق العيد رحمه الله في شرحه للحديث، وهذا الحديث فيه أن القلب للجوارح كالأمير للجنود، إذا انصلح الأمير انصلحت الرعية انصلحت الجنود، وإذا فسد الأمير كان الفساد في الرعية وفي الجنود. هي قال لك القلب ده زي الأمير زي الحاكم والسلطان. عشان كده هسي بتلقى زول ممكن يقوم من هنا منهم درمان يسافر ليبور سودان عشان يتزوج هناك، وحلال يتزوج في أي مكان، حلال حلال. لكن تقول يا أخ ما تتزوج هنا قريب في بحري ولا في الخرطوم ولا في مدرمان ذاته، يقول لك لا لا الله عندي بدع عمي هناك إلا أتزوجها. تقول له ما عندك بنات عمك بيجاي نفس العمر ونفس بيشبهنا، يقول لك لا لا إلا مش هناك، لازم أقطع الفيافي دي كلها لأنه قلبه ماشي هناك. زول قلبه ده هو اللي بيحركه. لو زول عبادة وزول طاعة نص الليل تلقاه يقوم يصلي في الثلث الأخير من الليل والناس نائمة، لأنه ده بحب العبادة أكثر من النوم، قلبه ده حرك وقومه. والقلب قدر ما ينصلح الإنسان بيجتهد في الطاعة. وصلاح القلب قال ابن عثيمين رحمه الله تعالى في القرآن، وقال ابن باز صلاح القلب بالذكر وبالقرآن، لقول الله تعالى الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب، ولقوله تعالى يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. فزول يا جماعة لو دار يصلح قلبه والله يعافيه من الأمراض اللي بيشكو منها الآن كثير من الناس، العشق والتعلق بالمال والتعلق بالسلطة وحب الشهرة وغيرها من الأمراض، والنفاق والرياء عليه بكتاب الله سبحانه وتعالى. يقرأ القرآن ده كثير ويتدبره ويعمل به فينصلح قلبه، وكلما أكثر من تلاوة كتاب الله انصلح أمره وانصلح قلبه. لو بتقرأ في اليوم جزء جزئين، أقرأ ثلاثة أربعة خمسة، بعد فترة بتلقى نفسك مرتاح. تلقى الناس في وادي وفي دنيا ومشاكل وخصومات، انت مرتاح في طاعة الله سبحانه وتعالى. وقال إبراهيم الخواص دواء القلب في خمسة أشياء: تدبر القرآن، وقيام الليل، ومجالسة الصالحين. زول اللي بيذكرك بالله تقعد معه، بيذكرك قلبك بينصلح. والتضرع عند السحر، تدعو الثلث الأخير وقت الأسحار، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. قالوا وإفضاء البطن، الصيام برضو بيصلح القلب.